الأساطير الإغريقية. تانتالوس. تانتالوس في الأساطير الإغريقية هو أحد أشهر ملوك اليونان القديمة، ويرتبط اسمه باسمي سيزيف وأكسيون اللذان واجها عقابهم الأبدي في تارتاروس، أعمق بقعة في العالم السفلي، وذلك لجرائمهم ضد النظام الطبيعي وفي حق الآلهة على حد سواء. كما عرف تانتالوس أيضا بأنه أول خيط لعنة بيت آتريوس التي امتدت ولمدة 5 أجيال. عائلة آتريوس هي أشهر العوائل في الأساطير الإغريقية، والتي انحدر منها أجاممنون ومينالاوس أشهر شخصيات الإلياذة التي تحكي حرب طروادة. تانتالوس هو ابن زيوس كبير الآلهة من علاقة غير شرعية مع إحدى حوريات جبل سالبوس الحورية بلوتو، وقد فضله زيوس وأعطاه عرش مملكة سالبوس علاوة على اعتباره ضيفا مرحبا به على جبل الأوليمب، حيث كان يتم دعوته على الولائم التي تقام للآلهة على جبل أوليمبوس. تبدأ جرائم تانتالوس ضد الآلهة عندما كان يعود لعالم البشر وينشر الثرثرات حول ما قيل على طاولات ولائم الآلهة، والتي في بعض الأحيان لم تلاقي رواجا بين البشر، ولذلك قرر تانتالوس سرقة بعض الأشياء من جبل أوليمبوس ليؤكد ثرثراته حول الآلهة، حيث وجهت له تهمة سرقة كلب ذهبي من صنع هيفاستوس رب النار وراعي الحرفيين. وربما جريمة تانتالوس الأكبر هي دعوة الآلهة على مأدبة طعام من إعداده، ولسبب غير معروف قام تانتالوس بقتل ابنه بيلوبس، ثم قام بتقطيع جسده وقدمه للآلهة بعد طهيه. أدركت معظم الآلهة الخدعة وأن اللحم المقدم هو من جسد بيلوبس ابن تانتالوس، بينما كانت الربة ديمتر مشتتة لأن ابنتها كانت قد غادرت للتو عالم الأحياء لترافق زوجها هايريس كملكة للعالم السفلي، وبدأت بالفعل بالأكل. وعندما تيقن زيوس لخدعة تانتالوس، طلب زيوس من الموايري أخوات القدر إعادة إحياء بيلوبس، وقد قامت الموايري بتنفيذ طلب زيوس عن طريق طهي اللحم بشكل عكسي في مرجل سحري، لكنه سرعان ما اكتشفوا فقدان جزء من الجسد وهو الكتف الذي كانت قد أكلته الربة ديمتر. وهنا قام هيفاستوس رب النار وراعي الحرفيين بتعويض الجزء الناقص، وبعد إحياء بيلوبس تم إقصاء تانتالوس عن عرشه وتنصب كملكا بدلا من والده الذي سيواجه عقابه الأبدي لاحقا. إن جريمة تانتالوس أولا لقتل ابنه، وثانيا لدفع الآلهة لأكل لحم بشري، كانت أفظع جريمة عرفت في الأساطير الإغريقية، لذلك فقد استحق وبجدارة عقابه الأبدي في تارتاروس. أما عن عقاب تانتالوس فقد عوقب بالجوع والعطش الأبديين، ولإكمال العقاب وقف تانتالوس في بحيرة من المياه العذبة بينما كان فوقه بستانا يحمل كل نوع من أنواع الفاكهة المعروفة، كما كان هناك أيضا حجر عظيم وضع متوازيا فوق رأسه. في كل مرة يحاول فيها تانتالوس الشرب من مياه البحيرة العذبة يتراجع مستوى المياه بعيداً، وفي كل مرة يحاول فيها أن يحصل على إحدى الفواكه تهب الرياح لتحمل فروع الأشجار بعيداً عن متناوله، علاوة على الحجر العظيم فوق رأسه الذي شكل تهديداً مستمراً لتانتالوس خوفاً من أن يفقد توازنه ويسقط فوق رأسه ويهشمها. أما عن أبناء تانتالوس فقد تزوج من الحورية ديوني التي أنجبت له بيلوبس، بروتياس، ونيوبي.